طبعا لا يصلح مثلا اليوم لو يأتي عامل نظافة ويعمل بعمله هذا توقفه تقول له الناس طلعوا القمر وانتم للحين تشيلون زبالة. طيب هم حتى الناس اللي ذهبوا القمر ايضا عندهم عمال نظافة، يعني لا مشكلة ان كانوا فعلا ذهبوا القمر. او تقول له الناس الاخرين بدكتوراه وماجستير و الى اخره، وانت جالس الان انت عامل نظافة، او لا تحقر من دوره، هو في هذا المكان لا بد منه. وهذا إنسان لا يمكن للناس الآخرين أن يعيشوا بدونه. طيب هذا الأمر بإمكانك أن تسقطه على كثير من الأمور التي تحتقر اليوم، مع أن اليوم باب الاحتقار يعني توسع حتى شمل أهم العلوم اللي هو العلم الشرعي. طيب ليش العلم الشرعي أهم العلوم؟ لأنه يتعلق به المصير في الآخر، يتعلق به الأسئلة الوجودية، من أين جئنا ولماذا نحن هنا وما هو مصيرنا في الآخر، يتعلق بأعظم عظيم بالله تبارك وتعالى، وبمراده وما يريد سبحانه وتعالى، وكيف نستطيع التواصل معه وكيف نرضيه وكيف يحبنا ونحبه. فلا شك أن هذا أعظم شيء، فاليوم هذا يحقر بناء على فتات يعني. فإذا كنت أنت لا يمكنك أن تحتقر عام النظافة أو تعيش بدون عام النظافة، فكيف لك أن تحتقر الإنسان الذي يجيبك على أهم ثلاث أسئلة ممكن تطرح عليك؟ من أين جئنا؟ أسئلة الوجودية، وما وظيفتنا في هذه الدنيا؟ وإلى أين نذهب؟ إلى الإنسان الذي يقيم علاقتك مع الله تبارك وتعالى، أعظم عظيم، ويدلك على الطريق الذي يجعل ما بينك وبين الله تبارك وتعالى عامرا. تأمل في هذا وتفكر فيه. مع الأسف اليوم نحتاج إلى أن ندلل على بديهيات كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.